بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهو نداء من الله تبارك وتعالى أن نرجع وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى التوبة النصوح، التوبة التي بها الفلاح، كما قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الأحبة، لنا وقفات مع هذه التوبة النصوح حتى يتقبل الله عز وجل منا توباتنا. فإن الوقفة الأولى التي نقف معها هي استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى. ولن تستطيع أن تستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى إلا من خلال أمرين ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله. أولا، أن تعلم قدر الله، وبأن تعلم من هو الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن يرجع العبد إلى نفسه فيعلم قدر نفسه. أما الله تبارك وتعالى فهو مالك الملك وجبار السماوات والأرض وخالق كل شيء، وأما نحن ففقراء ضعفاء يؤذينا أي شيء، فشرقة قد تقتل الإنسان، وحبسة ذول قد تدمر الإنسان. إذن هناك قوة عليا هي قوة الملك جل جلاله. نراقب الله تبارك وتعالى بأن يكون شعارنا في هذه الحياة: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، الله يعلم السر ويعلم أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله يرى ويسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى. قال سهل بن عبد الله التستري وهو من التابعين: بت ليلة عند خالي ميمون بن سوار، وقبل أن أنام قال لي خالي: يا سهل، ألا تذكر الله؟ قلت: كيف أذكره يا خالي؟ قال: قل: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. فكلما أردت النوم ذكرني خالي وقال: ألا تذكر الله يا سهل؟ فأقول: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. فلما كبرت سألني خالي وقال لي: ما كنت تقول يا سهل؟ قال: كنت أقول: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. قال: أفيجبر بك، أفيحسن بك إذا كان الله معك، وإذا كان الله يراك، وإذا كان الله مطلعا على حالك، فيحسن بك أن تعصي الله تبارك وتعالى؟ أحبتي في الله، إن الجلوس الآن كلنا إما أن نكون واحدا نسأل الله عز وجل أن لا نكون من أهلها، أو أن نكون الأخرى، إما أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يرانا وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وإما أن نعتقد بأن الله يرانا. لكن بقي السؤال: لماذا نجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه؟ إن الواحد منا قد يحبس نفسه على معصية الله تبارك وتعالى، ووالله إن حركت الريح ستار بابه أو حركت زجاج نافذته لاضطرب واحمر وجهه، ولو طرق ولده الباب لاضطرب وخاف وبقي السؤال: لماذا نجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلينا؟ حماد بن زيد رحمه الله يقول: كنت أسير مع أبي يوما فقال لي، فمررنا على جرم قمح كبير فأخذت منه عود قمح واحد، عود قمح من جرم قمح كبير، فقال لي أبي: يا حماد أعد العود مكان. قلت: يا أبي إنه عود قمح واحد. قال: يا حماد، لو أن كل واحد مر منها هنا الآن فأخذ عود قمح، هل يبقى من هذا القمح شيء؟ قلت: لا يا أبي. قال: فأعد العود مكان. إن سلفنا رحمهم الله فهموا المسألة، وفهموا أن أعلى منزلة في الإيمان هي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي بعض الروايات: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الله تبارك وتعالى في الشدة. نعم، ما أحوج أمة الإسلام خاصة في هذا الزمان، زمان فتن الشبهات والشهوات، أن يراقب الله تبارك وتعالى. إن هذه الأم وقفت في قلب المحكمة وهي واجمة وعيناها تذرفان بالدموع، والقاضي يقول لها: تكلمي تكلمي، القصة أمامي والقضية أمامي، أقول بأنك قتلت ولدك. لكن الأم لا تتكلم، والقاضي يريد أن يعلم الحقيقة. فأغلق القاضي الملف وأرجى جلسة القضية، ثم سأل: هل لهذه المرأة من أولاد غير ولدها المقتول؟ وقالوا له: نعم، لها بنت ولها بنت بنت. فقال القاضي: ائتوني ببنت البنت. فأحضر البنت الصغيرة إلى القاضي، فأخذ يداعبها ويلاطفها ويعطيها الهدايا، ثم بدأ يسألها: أتحبين جدتك؟ قالت: نعم أحب جدتي. قال لها: أتحبين خالك المقتول؟ قالت: لا أنا ما أحب. قال: ولما؟ قالت: لأنه كان دائما يشتم جدتي ويضربها، وكنت دائما أسمع جدتي تقول: أنت مؤمن وإيمانك سيقتلك، أنت مؤمن وإيمانك هيقتلك. فتبسم القاضي وقال لها: لا يا ابنتي، الإيمان لا يقتل أصحابه. أظن أن جدتك كانت تقول: أنت مدمن وإدمانك سيقتلك. قالت: نعم نعم، مدمن مدمن. وهنا بدأت الجلسة، وأمسك القاضي الخيط وقال للأم: تكلمي. الفتاة الصغيرة اعترفت بكل شيء: ابنك كان مدمنا وباع أساس البيت. قالت: أيها القاضي، وبعدما باع أساس البيت أخذ سكينا يهددني به، وأراد قتل أخته بعد ذلك، فمنعته، فلم أتمالك نفسي فطعنته حرصا على أخته. ولكنها قالت كلمة تبقى في الذاكرة، قالت: أيها القاضي، أنا القاتلة وأنا القتيل، أنا الجرح وأنا السكين، أنا الذي ما علمته أن يراقب الله تبارك وتعالى في حياته، أنا الذي تركته يشرب أول سيجارة، أنا الذي تركته يسرق أول بيضة. نعم أحبتي في الله، مراقبة الله تبارك وتعالى أثمن ما يعيش به الإنسان. فلو استطعت أن تراقب الله تبارك وتعالى وأن تربي ولدك على هذا الأمر، فإنك نجحت نجاحا ما بعده نجاح. إن ولدك حكما عنك سينفصل في يوم من الأيام، ربما يسافر، ربما يكون غريبا عنك، ولكن تبقى واحدة، وهي: كيف ربيته على مراقبة الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، وعلى عجالة، الوقفة الثانية حتى تكون التوبة توبة نصوحا، ألا نحتقر ذنوبنا ومعاصينا. آفة الآفات، ومصيبة المصائب أننا صرنا نفعل الذنوب العظام ونظن ونعتقد أننا من أولياء الله تبارك وتعالى وأننا من المقربين عند الله تبارك وتعالى، فصرنا نحتقر ذنوبنا ونسينا أن هذا الذنب أيا كان صغيرا أو كبيرا إنما هو معصية في حق الله تبارك وتعالى، إنما هو تجرؤ على الله الذي خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أغرك إمهاله؟ أغرك إحسانه؟ أغرك عفوه؟ أغرك ستره؟ فهذا الذنب أيا كان تجرؤ على الله تبارك وتعالى. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سهل بن عبد الله قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ما قولك في رجل بدأ الطريق وبدأ يخطو خطوة فخطوة سيصل وربما ينظر إلى ورائه فيجد نفسه قد سار عشرات الكيلومترات؟ كذلك ذنب على آخر على رابع على خامس ينزل على القلب فيسود هذا القلب. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد ضرب للذنوب مثلا كمثل قوم حضر طعامهم حضر صنيعهم فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فأشجوا نارا عظيمة فأكلوا وشربوا وشبعوا. كذلك الذنوب إن تجتمع على صاحبها تهلك. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الإجبال من الحصى. إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري موقوف على عبد الله قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب. مع أنه مؤمن خائف من الله سائر في طريق الله يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فهشها بيده. مع أنه أذنب وجمع مع الذنب إساءة وتجرؤ على الله. إن الله تبارك وتعالى لما قال نبئ عبادي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها الأحبة أختم بها، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون بأرض العرب ولكن أرضي لكم ما تحقرون من الأعمال. فدعك من نظرة عابرة، ودعك من كلمة بريئة، ودعك من مشهد عادي، ودعك من هذه الألفاظ، بل استغفر الله العلي أن ينجيك الله تبارك وتعالى. وإذا ما وقع فتذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وللحديث بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.